قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ما إحسان العمل؟ إحسان العمل أن يريد العبد بعمله وجه الله وأن يكون متبعا لما شرعه الله عز وجل. فإحسان العمل يتضمن أمرين: الإخلاص والمتابعة. فهذا العمل نتيجته أن الله عز وجل لا يضيعه. أما من فقد أحد هذين الشرطين بحيث أنه لم يخلص عمله لله بل أراد بعمله الدنيا أو أراد بعمله المدح والثناء أو أراد بعمله أن ينظر الناس إليه أو لم يتبع بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ابتدع واخترع واتبع هواه، فإن النتيجة يكون أمره فوطا ويكون عمله هباء منثورا ولا يحفظ الله عز وجل عمله، وإنما يضيع عمله لأنه لم يعمل عمله لله عز وجل مخلصا ولم يكن متبعا بذلك ما شرع الله.